لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس كورس التعرف على الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو متعلق بوسائل الوصول إلى الله سبحانه عن طريق مناهج أهل العلم التي ساروا عليها في السابق. وكانت البداية في المرة الماضية بالكلام على أساس الطريق، أساس الطريق الانتفائي وليس الثبوتي. الثبوتي معناه أساس الطريق، يعني أركان الطريق التي نسير عليها. أما أساس الطريق الانتفائي يعني الذي يجب ألا يكون موجود في السالك لأنه يمنعه من سلوك الوسائل. يعني لو الإنسان سلك بهذه الوسائل التي توصل إلى الله وكان عنده مانع من هذه الموانع اللي نسميها الموانع الانتفائية، فإن مجهوده الذي يفعله في الوصول من خلال هذه الأركان الستة في المعرفة فإنها لا توصله. وكان الكلام في المرة الماضية على أكبر الموانع التي في طريق الله وهي الكذب، لأن الكذب أكبر حجاب لأنه ضد الذات. أي ذات؟ ضد ذات الموضوع الذي يتعامل به العبد مع مولاه وهو الإيمان. العبد اسمه مؤمن والله اسمه مؤمن، والكذب ضد الإيمان، لأن الإيمان يعني الصدق والصدق عكس الكذب، فعمره ما سيكون هناك تجانس ولا تفاعل. كلما أراد أن يسير حصل التعاكس والتضاد فكان الحجاب. هذا الذي يسميه أهل الله الحجاب، يعني المانع القاطع الدافع. فهذه أسباب أو أساسات انتفائية، يعني يجب أن تكون منتفية عن العبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قضية الكذب: أيكون عندما سأله الصحابي أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مع أنه أجاز أن يكون عند المؤمن صفات أخرى قبيحة مثل البخل ومثل الجبن. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم ممكن. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن. أيكون المؤمن كذاب؟ قال لا. إذن هذه صفة انتفائية. فكما عندنا أساسات في طريق السلوك وهي الأركان الستة في المعرفة التي هي ذكر ومذاكرة وصحبة وتخلق وتفكر مع العلوم، ست أركان يجب أن يسلكها السالك الذي يريد الوصول، فكذلك هناك أركان انتفائية يجب أن تكون موجودة، وهي أولها الكذب الذي تكلمنا عليه المرة الماضية باستفاضة. من الأساسات التي هي أساسات انتفائية الأساس الثاني وهو المتعلق بالكبر. الكبر هو الأساس الانتفائي الثاني الذي إن وجد في السالك فإنه لا طريق إلى وصوله. والكلام على كلمة لا طريق إلى وصوله ليس من باب التعجيز ولا من باب التيئيس ولا من باب أنه ليس له حظ مع الله، هو له حظ مع الله بكلمة التوحيد، لكن نتكلم على ما يريد الواصلون أن يصلوا إليه من الترقي في المعاني والقرب من رب الأرض والسماء. طلب القربة، القربة تنفتح لها الأبواب، فإذا كان معه حجاب لم ينفتح ذلك الباب. فإحنا نتكلم على من يريد القربة لا من رضي بما هو فيه من ذلك العقد الأول وهو التوحيد. أما ذلك العقد الأول وهو التوحيد فلا يحجبه شيء، لا يحجبه لا كبر ولا كذب ولا أي شيء، لأنه خلاص حصل العقد والله لا يرجع في عقده أبدا. الكلام على الكبر بأنه من الموانع، لماذا؟ لأن الكبر كما قال أهل الخبرة فيه بأنه يمنع المعرفة. الكبر يمنع المعرفة، هو في ذاته يمنع الإنسان أنه يتعرف. واحد متكبر، حتى قالوا عن العلم بأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. فالعلم من الكبر من الموانع. واحد شايف نفسه أنه هو أرض تهدي معليك أدي، فإزاي يقعد في مجلس يتعلم عند الشيخ؟ أنا كبير، أنا فاهم، أقعد أتعلم عشان أقوله تلميذ؟ ليه يعني؟ لا خلاص، أنا بقيت دلوقتي كبير وبقيت أطلع في التلفزيون وبقيت عندي مجالس علم بقول فيها للناس حاجات بعلمها لهم، فما ينفعش أقعد في مجلس الشيخ أتعلم. وكان أهل العلم من السلف يتعلمون وهم يعلمون، وقالوا لا زال العلم بأهله عالم ومتعلم، يعني نفس الشخص هو نفسه يعلم وهو نفسه يتعلم. وقال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة، أي لا زلنا نتعلم ونكتب ونراجع وندرس ونحفظ حتى نصل إلى تلك الحفرة وهي القبر، أي لا ننفك عن الطلب، أي طلب العلم. فطلب العلم هو قرين العلماء، أي العالم مهما كان عالم فإنه ما زال يتعلم وما زال يجلس في مجالس العلم يأخذ، مع أنه يجلس في مجالس العلم ليعطي، فإنه لا ينفك العالم من تعلم ومن تعليم للناس، وهذا ينفي عنه صفة الكبر. الكبر حجاب، والكبر هو الذي أخرج إبليس. الكبر هو عبارة عن اعتقاد في الباطن بأنني أعلى من حقيقتي وأنني أكبر من الذات الموهومة. هو عنده ذات من داخله متوهم بأنها بذلك الحجم، حقيقته أنها بهذا الحجم. الكبر هو تكبير الحقيقة على غير حقيقته، أن الحقيقة هي مثلا 10 هو مخليها 100. ومعروف مثال المتكبرين واللي هم بيتفشخروا ويعملوا نفسهم من الحبة أبة وأكبر من الحقيقة، زي اللي يعمل فيها ابن باشا، يعمل فيها أنه غني، يعمل فيها أنه عالم، يعمل فيها وهو حقيقته مش كده، حقيقته غلبان وحقيقته مش ابن باشا وحقيقته ماهوش عالم، بيكبر. طيب الكبر ده حجاب مانع من وصول الطريق. وربنا ادانا مثل على الحجاب دوت في سورة إبليس، وربنا أخبر بأنه هو سبب حجابه هو الكبر. قال ما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في قربي. قرب الله كان مرمزا إليه بالجنة، ليس قربا حسيا، كان ترميز إليه بأنه مع الملأ الأعلى، القرب المعنوي الذي هو رمزيته الجنة، كما نحن نلقى الله عز وجل في الجنة من باب الرمزية وليس من باب المكانية. فكان إبليس في القرب الرمزي المعنوي في الجنة، فقال ما يكون لك أن تتكبر فيه. طب هو تكبر عمل إيه؟ إدى نفسه حجم أكبر من حجمه، عمل حاجتين يدل على الكبر. أول شيء إن هو رفض الأمر الإلهي، فكده هو كبر نفسه أكبر من حجم العبودية بتاعته. أنت عبد، تقول سمعت وأطعت، أنت عملت فيها إله، حيث إنك وضعت نفسك في أعلى من مستواك أنت كبرت روحك، معناه ده كذب. الكبر كده بيعود إلى الكذب، إلى الأصل الأول الحجاب الأعظم. الكبر كمان بيعود إلى أصل ثاني وهو الجهل. لكن إبليس لما عمل الحركة دي، حركة إن هو ما رضيش يسمع كلام الله فتكبر عليه، لأنه اعتقاد إن هو ما يعملش حاجة زي كده. إبليس أيضا غلط غلطة وقال أنا خير منه، فحط النفس برضه مستوى في التقييم أعلى من مستوى سيدنا آدم. وبعدين محدش عارف المستويات دي مين اللي بيعليها ومين اللي بيوطيها إلا هو، فأنت منين جبت إن أنت أعلى منه؟ يبقى هو ادى نفسه حجم اكبر، ده اسمه الكبر، يعني اعطاء النفس شيء اكبر من حقيقتها. طب الكبر ده مبني على ايه؟ مبني على اعظم حجاب خلقه الله وهو الجهل. الجهل ده الحجاب الاعظم اللي هو اكبر من الحجاب الاكبر اللي هو الكذب. يبقى عندنا الكذب، وعندنا يجي بعديه الكذب، وعندنا بعد كده الجهل. ما تحب تقول إيه أساس كل الحجب؟ هو الجهل. إيه هو تعريف الجهل؟ مش هو فقد المعلومة، الجهل هو انقلاب المعلومة، الانعكاس، أن تدرك الشيء على غير حقيقته. إنسان غير عالم يعني لا يعرف الشيء، لكن هو ما عندوش معلومة منقلبة عن حقيقة الشيء اللي أمامه. أمامه مثلا موبايل، فهو مش عارف مين إيه ده، فانقدح في ذهنه أن هذا الموبايل، يعني أن هذا عبارة عن طبق. كلمة طبق دي على الموبايل دي انعكاس للمعلومة، دي معلومة غلط، دي حقيقة موبايل. لا، التاني ما اعتقدش لا موبايل ولا اعتقد أنه طبق ولا اعتقد أي شيء، وقال أنا مش عارف. دي ما بيسموهاش الجهل، احنا دي بنسميها احنا بالنسبه لنا جهل عرفي، يقول فلان جاهل يعني ما يعرفش، لكن الجهل في الاصطلاح هو انقلاب المعلومات، يعني انقلاب الحقائق عن حقائقها، يعني الشيء يبقى ليه حقيقه انا تنعكس عندي الحقيقه لشيء اخر مختلف، ممكن تنعكس لشيء مختلف، ممكن تنعكس لشيء ضد الحقيقه بتاعته. فابليس عمل ايه؟ قال انا خير منه، ادى نفسه مقام مش بتاعه، معناها كده هو جهل مقامه وكبر نفسه وانقلبت عليه حقيقة نفسه ان الله كرم بني آدم على الكل. فأساس الجهل مبني على عدم معرفة المعلومات الصادرة عن الله عز وجل في حق الأحكام الشرعية وفي حق الذات العالية، ان الله ايه هو، ربنا يعرفنا عن نفسه مين. فممكن الإنسان تنقلب عنده المعارف عن الله أو تنقلب عنده الأحكام الشرعية، يعني شيء مثلا ربنا ما أوجبوش هو يحط واجب على نفسه، يفتكر أنه هو فرض. شيء بالنسبة للمعاني المتعلقة بصفات الله ما يعرفهاش، يعني يريد بس ما يعرفهاش، ده هي انقلبت عنده. زي مثلا الاعتقاد الشائع عند الناس بأن الإنسان إذا أصر على الذنب فما هذا معناه دليل أن الله عز وجل لا يريده، ومعناه ان الله عز وجل ابعده عنه. طب ايه تعريف اصراره على الذنب؟ تعريف الاصرار عنده على الذنب ان انا اعمل الذنب واتوب منه وبعدين ارجع له تاني، اتوب منه وارجع له تاني، اتوب منه وارجع له تاني، ولك انا مش عارف ابطل الذنب، انا كده مصر. ومن شروط التوبه وفي اعتقاده هو ان لابد ما يكونش فيه اصرار. اللي هو تعريفه ايه الاصرار عنده؟ اللي هو انك انت لو استمريت مع التوبه اسمه اصرار. ده انقلاب للحقائق في الاحكام. هنا الحقيقة بتاعتها إن الإصرار تعريفه هو توالي الذنب بعد الذنب من غير فصل بتوبة، هو ده تعريف الإصرار. فلو فصل لا يدخل في تعريف الإصرار إطلاقا، بل يسمى توبة، والتوبة معناها مسح، يعني ما فيش شيء حصل. يقول لك أنا كررت، أنت ما كررتش، أنت كررت لو الشيء موجود، لأنه ما فيش فصل بينه وبينه بشيء بيمسح. ففي شيء موجود كررت مثله جنبه بعدين واحد تاني جنبه، يعني ده اسمه تكرار، ده اسمه إصرار. انت لو مسحت اللي قبلي وبعدين عملت واحدة تانية زيها معناها ده ما اسموش إصرار، اسمه ابتداء. انقلاب المعلومات عنده وانعكاسها خلاه يجهل الحقيقة العلمية لكلمة الإصرار والتوبة، ثم بعد ذلك يبدأ في الجهل في الإدراك لصفات الله عز وجل التواب، ويفسر التواب بالمعنى اللي هو جاهله، فده بنسميه انعكاس الحقائق وانقلابها، اللي هو أساس الحجب كلها، اللي هو اسمه إيه؟ اسمه الجهل. الجهل هو الحجاب الأعظم اللي بيجي تحتيه الكبر، اللي بيجي تحتيه الكذب. لو حبيت تقول الكذب والجهل هم صنوان يعني شيء واحد، صحيح. ليه؟ لأن الجهل انعكاس الحقائق، يعني أنت بتقول معلومة أو بتعتقد معلومة ما هيش صحيحة، وأي شيء غير صحيح يعني خطأ العرب بتسميه كذب، سواء تعمدت الكذب يعني الاختلاق، أو أنت وقع منك عفوا خطأ، يعني كده مش قصدك أنك أنت تقول الحاجة غلط بس قلتها غلط، اسمه خلاف الصواب. خلاف الصواب ده اسمه الجهل، وخلاف الصواب اسمه الكذب. بس لما تتعمده بنسميه اختلاق، لكن في النهاية اسمه خطأ واسمه جاهل واسمه كذب. طب ايه هو الكبر؟ الكبر هو انك انت بتعطي شيء وفي الوصف اكبر من حقيقته، يعني بتكذب، يعني بتعطي وصف غير حقيقي غير موجود، اصبح الثلاثة دول داخلين في معنى واحد، داخلين في معنى عدم الحقيقة، انقلاب المعلومة، التكبر يعني الشيء أكبر من حقيقته، الجهل بالشيء يعني انعكاس المعلومة، الكذب يعني اختلاف التعريف عن الحقيقة، كله معنى واحد. الثلاثة دول جهل كذب كبر الأصل فيهم واحد، وإن كانت تطبيقاتهم تختلف. إحنا ما بيهمناش إن إحنا نعرف الفروق الدقيقة اللي بينهم، أكثر ما يهمنا نعرف إن إحنا لابد يكون الشيء كما هو. ولذلك أساس الطريق في الأركان الستة يقوم على ماذا؟ يقوم على المطابقة، يعني الإيمان يعني الصدق المطابقة. في علم المنطق يقول لك ما صدق، ما صدق يعني المصادقة، مصادقة يعني مطابقة الشيء لتعريفه واسمه ووصفه، اللي هي أساس كلمة إيمان، أساس كلمة صدق. معناها كده إحنا بنجيب متناقض اللي هو الكذب والجهل والكبر مع الصدق والإيمان اللي هو مطابق. أن يكون الشيء مطابق معناها أنت بتتكلم على الراحة، بتتكلم على الشفافية، وبتتكلم على الوضوح، وبتتكلم على عدم التكلف، أنك أنت بتظهر بشيء وأنت في جواك شيء ثاني، فبتحاول تعمل ماسكات وبتعيش في سجون داخلية وبتحاول تحترز من الناس عشان في شيء يتكشف. ده شيء متعب، أنت بتعيش حياتك كما هي. الله عايز العباد أن يعيشوا أحرارا مع أنهم عباد استعبدهم له، أي استعبدهم لاعتقاد تلك الصفات الذاتية التي فيه الصفات الواسعة التي توسع عليهم الحياة إذا اعتقدوها، فيعيشون في رغد الصفات الإلهية بدل أن يعيشوا في رغد الصفات البشرية الضيقة التي تعيشهم في ذلك الانقلاب للحقائق الذي كان فيه إبليس. إبليس قال له أنا خير منه، معناه هو كان تنعكس عنده الحقائق. يبقى الجهل هو أساس الحجاب. كل واحد بيكون عنده مشكلة نفسية في الحياة أساسها بيكون انعكاس المعلومة، هو فهم غلط. أول ما بيفهم الشيء الصح الدنيا بتختلف عنه. معناها الجهل هو العدو الأعظم. التكبر هو المانع للإنسان عن التعلم، وذلك ده حجاب تاني. الإرادة هي المانع الثالث أو الرابع، عدم وجود الإرادة. في لما زوجين أكبر المشاكل بتكون دايما بيمثلوا بينهم، يقول لك بين زوجين مش بين صاحبين، زوجين متخانقين يجي واحد يصلح بينهم ما يعرفش يصلح. ليه؟ عشان واحد فيهم مش عايز أو الاثنين مش عايزين. إرادة. فلو في إرادة اللي بيسميها أهل الله في الطريق الاستعداد، يقول لك الإمداد على قدر الاستعداد، أنت عايز تصلح؟ عايز، يبقى خلاص. مش عايز تصلح يبقى ده اسمه حجاب. تعمل ما تعمل خلاص مش نافع، لازم يكون في إرادة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لكن لو ما فيش إرادة يبقى في حجاب. يبقى يقول لك أنا عايز أكلم فلان عشان إيه، يعني أساعده عشان يخش في طريق ربنا. لو ما عندوش إرادة تاني أنت بتتعب نفسك. ما تحطش تعبك وجهدك في شيء لا يريد. إذا السلعة الزبون مش عايزها ما تعرضهاش عليه، هو مش عايز. لازم الزبون يكون عنده إقبال على الشيء، يبقى عايز ومتعرضها عليه. لكن هو مش عايز بيرفض، يبقى أنت بتحط الشيء في غير مكانه. ولذلك حجاب عدم الإرادة ده مهم. مهم في مهم في ان احنا نعرف نحط الدعوة والتبليغ في اي مكان، ومهم كمان في ان احنا ما نتعبش انفسنا في اصلاح من لا يريد الاصلاح. ومهم كمان ان احنا نعرف ان المشكلة مش في قضية اللي بيتكلم، في قضية اللي بيسمع. يقول لك والله انا لو الناس كنت مخلص كان الناس سمعت كلامي، ولو انا كنت صادق ومتخلق بما اقول كانت الناس. يبتدي يقطن في نفسه عشان يقول لك المشكلة عندي مش عند الناس. هي المشكلة في الإدراك للمتكلم نفسه أنه مش فاهم صح، أنه مش فاهم أن في حاجة اسمها موانع أصلية، الحجب الكبيرة الكاملة، وأن في أساس للأركان السلوك. وإذا الإرادة أحد هذه الحجب الأربعة مش موجودة معناها ما فيش طريق، ما فيش وصول. عشان كده قالوا إيه؟ الاستعداد، الإمداد بحسب الاستعداد. الإمداد بحسب الاستعداد ده داخل في قضية التغيير، والتغيير ده هو أهم الناس. أي واحد يتكلم معايا يقول لك أنا نفسي أتغير، أنا نفسي أكون أحسن، أنا نفسي أدخل في طريق الله عز وجل وأغير صفاتي وأغير السلوكيات بتاعتي والطبائع اللي عندي، أنا نفسي أكون على الطريق على طول، ما عدش أقطع وما عدش كل شوية مرة واقف ومرة شغال. أنا عايز دايما على طول، عايز أحس بسعادة مطلوبات الخلق. التغيير ليس لذات التغيير وإنما لأجل مردود التغيير وهو السعادة المطلوب كده البشر اللي بيطلبوا عامة، سواء كانوا طلبوا هذا التغيير عشان يسلك في طريق الله أو يسلك في أي طريق، هو بيطلب التغيير دائما للأفضل حتى لو كان هو حب نسميه إنسان وحش، بس هو جواه بيحب الأحسن، الأحسن اللي هو يسعده. فطلب التغيير طلب الأحسن ده اللي هو اسمه وصف الأخلاق، لأن كل فعل ظاهر أو باطن في تعريفه في الحقيقة بتاعته اسمه أخلاق، يعني الصفات. الصفات دي إما تكون ظاهرة فبنسميها أفعال ظاهرة يعني متعلقة بالآلات والجوارح اللي هي الإيد والبصر والسمع والرجل، أو متعلقة بأفعال باطنة. ولذلك الأخلاق بيكون منها باطن ومنها ظاهر. الأخلاق إيه السياق بتاعها معانا هنا؟ السياق بتاعها متعلق بطلب الخلق للتغيير، يعني لتغيير السلوك، يعني لتغيير الصفات، يعني لتغيير الأخلاق، سواء الظاهرة في الاعتقاد زي واحد مثلا حقود حسود يقول لك أنا عايز نفسي أبطل اللي في قلبي ناحية الناس ده، يعني عايز يغير سلوك باطني. في واحد عايز يغير سلوك ظاهري عنده يقول لك أنا بشتم، أنا مش عارف بغضب على الناس، أنا مش عارف بعمل إيه مع مش عارف إيه. التغيير وطلب تغيير الأخلاق، اللي يطلب التغيير من غير ما يعرف أصل التغيير بيجي منين، هو بيحفر في مكان ما يوصلش فيه الماء. المنتج اللي هو بيطلبه اسمه أخلاق، مصدر الأخلاق الله. الله له أسماء وصفات، صفات يعني أخلاق، صفات اللي هي أسماء أخلاق، الله هو مصدره. فمن سعى إليها من غير مصدرها باء بالخسران، يعني مش هيوصل. طيب الصفات دي اللي هي الأخلاق اللي بنطلبها نتحلى بيها، أو الصفات اللي بنطلبها إن إحنا نتخلى عنها، اللي ساعات أهل السلوك يسموها التخلي والتحلي. عندي حاجة وحشة مش عايزها، عايز أسيبها، حاجة حلوة نفسي أكون أنا بيها. موضوع الأخلاق دوت تحصيله ممكن لكل خلق، ونفيه إن أنا أشيل الشيء عندي ده ممكن لكل خلق برضه. أغلب الأخلاق ممكن نفيها وممكن جلبها، لكن في بعضها مش ممكن من جهة الأسباب، إلا أن تكون هناك كرامة من الله عز وجل فينزعها ويذهب بها ويأتي بشيء جديد في الإنسان. ولذلك الإنسان لو ما قسمش وفرق ما بين الأخلاق اللي هي طبائع وسلوكيات، الأخلاق اللي هي الصفات تنقسم إلى طبائع شيء مجبول عليه الإنسان ما بيتغيرش، وشيء هو اكتسبه بحكم العادة والمجتمع والتربية والمكان اللي هو فيه، فممكن دوت مع المساعدة والتركيز يزول عنه هذا السلوك اللي هو اكتسبه. فكل مكتسب ممكن يفقد، لكن المجبول عليه مطبوع، طبع الله على قلوبهم مطبوع عليه، ده ما بيروحش إلا بكرامة. طيب إيه ثمرة عدم التفريق بين المجبول عليه والمكتسب؟ الثمرة بتاعته الإنسان ممكن يقعد يحرد في المية، أنت بتحط جهدك وطاقتك في تغيير شيء مش هيتغير، مش هيتغير، أنت هتغيره ليه؟ واحد طويل ولكن عايز أبقى قصير، أنت خلقت على هذه الجبلة وعلى هذه الشكل، تفكيرك في تغيير الطول ده يعتبر تضيع للوقت ومش هتصل لشيء وهدر للطاقة. طيب أمال الجهد بيكون فين؟ الجهد بيكون في الأشياء السلوكية. طيب أنا إزاي أفرق بين السلوكي اللي اكتسبته وبين الطبعي؟ السلوكي الطبعي بيتعرف بأصل الخلقة الإنسانية. واحد بيخاف، الخوف ده جبلة؟ جبلة بس بتكون فرق بينها وبين البشر إنها نسب، لكن كلها جبلة. واحد عايز بقى يزيل الخوف ده، الخوف الطبيعي ولا الخوف المبالغ فيه؟ لا الخوف الطبيعي، أنا مش عايز أخاف من ولا شيء، لا يمكن، مفيش الكلام ده. الشفقة، أنا مش عايز أبقى شفيق، رحيم. انا عايز ابقى قلبي كده حجر وقاسي عشان يعني ما فيش حاجه تقليل ليها ابدا. صعب. في واحد تاني مشغول على القسوه جبله بيخلق كده. طيب امال الشيء اللي داخل في الطبع بس ممكن يعالج اللي هو ايه؟ اللي هو الزياده في الشيء. وازاي اعرف ان هو زياده؟ لما يمنعني عن اساسيات الحياه. لما يخليني مثلا اجي امسك كوبايه اخاف تكهربني. ايه ده؟ كوبايه تكهربك؟ تكهربك ليه؟ ده انا خوف لغايه ما اصبح في الاساسيات بتاعت الحياه اللي الخلق كلها بيقولوا ان الكلام ده غلط. لكن خايف يلمس سلك الكهرباء لحسن يكهربه. ده خوف طبيعي. يطلب ان يزوع يزيل عنه الخوف ده؟ لا. قال سيدنا موسى اني اخاف ان يقتلون. موجود في الانبياء، ما حاربوهوش الطبع ده، طبع موجود. السيده ام سلمة لما توفي عنها زوجها جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، فقالت له يا رسول الله انا عندي حاجات يعني صراحه يعني انا مش عايزك تتضايق مني فيها، انا حاجات مش حلوه، فانا اقول لك عليها عشان لو ما عجبتكش من الاول تاخد قرار انك ما تتجوزنيش. طبعا هي مش زهدة في سيدنا النبي، هي من شدة المحبة والتعظيم إنها شفافة وواضحة بتقول له أنا عندي مشاكل، فأنا مش عايز أحطك عشان أنت سيدنا النبي، فأنا أي حد يتمنى يتجوزك يقوم أحطك في المشاكل بتاعتي. فقالت له أنا عندي مشكلتين، المشكلة الأولى أنا عندي أولاد، جوزي لما توفي معايا أولاد، فأنا هاجي لك بالأولاد، يعني مش هكون فاضية لك كتير، عندي عناية أولاد وتربية. والأمر الثاني إن أنا غيارة، أنا بغير جدا. فسيدنا النبي قال لها ايه؟ قال لها الاولاد مش محلوله المشكله، اولادك اولادي. يعني هصرف عليه هصرف عليه. الله بيصرف على الكل. واما الغيره فيذهبها الله. الغيره اللي هي طبع في النساء، اللي قال للسيده عائشه لما كسرت الطبق عندما دخل النساء قال لها ايه؟ قال غارت امكم. يعني اسند الفعل الى الطبع. وما انبهاش على الفعل ليه؟ لانه ده متعلق بالطبع مش سلوك. لو سلوك كان يقول لها مثلا خلي بالك كذا، لكن طبعا خلاص هيعمل ايه؟ فقال غارت امكم. جه في ام سلمة قال اما الغيره فيذهبها الله. فذهبت عنها الغيره. طيب هنا ايه الشاهد في قضيه الطبع عند التغيير وعدم التغيير؟ ان الطبع هنا في الغيره اللي عند ام سلمة طبع في النساء، ما قالهاش طب احنا نعمل له برنامج ونعمل لها مجاهدة وتحاولي تجهدي نفسك شوية وكده، يعني ما ينفعش بالطريقة دي برضه، أنت خف يعني الكثير منها وحش والقليل منها بهارات ومش عارف إيه لا، أما الغيرة فيذهبها الله. وده في إسناد القضية إلى الله من باب عدم وجود السببية، إن السبب ما فيش، ما ينفعش أسلك سبب للطبع. فقال له ربنا عايز شيء هيشيل، يعني ما تاخديش في بالك، ده شيء ربنا جبلك عليه وأنا راضي بيه زي ما هو. وده بيحط قانون متعلق بالزوجيه، ان ازاي الازواج قبل ما يتجوزوا يكونوا على الشفافيه الواضحه في كل الطبائع والاشياء، ويقول له انا كده انت قابلني على طبعي ولا هتاخدني وتغيرني. اكتر المشاكل الزوجيه بتحصل فين؟ تحصل في ان هو او هي ياخدوا بعض وشايفين في بعض صفات كويسه جدا، لكن في حاجات مش حابينها في بعض، يقول لك انا ان شاء الله اتجوز وبعد كده ايه؟ انا هحاول اغيرها له. هو يقول ايه؟ انا هحاول الينها واغيرها. ممكن يكون ده سلوك فيتغير، تصدف معاه كده. وممكن يطلع طبع ويعيش معاه كام سنه وييأس وتبقى الخناقات كلها من ورا الموضوع ده. هو حاطط تارجت ان هو لازم يغير، فعامل نظام وجهد. بيستنفذ طاقته في القضيه دي. وهي طبعا متضايقه. أو العكس. لكن هو لو عرف إن الموضوع ده ما ينفعش يتغير، فإما ياخد القرار بإنه يقبل الموضوع على بعضه وهو حبيبها كده على بعضها، أو يسيبها. لكن يقعد يعدل بقى على خلق ربنا، وأنا عايز بقى تفصيص وعايز لا دي ودي لا، ودي عجباني ودي مش عجباني في الأخلاق بتاعتها، لا فيها على بعضها كده. فسيدنا النبي خدها على بعضها. يبين لنا كيف تكون قبول الزيجات. تكون مبنية على شفافية، عدم كذب، وضوح، وتكون مبنية على قبول للشيء وإدراك لما ينبغي أن يغير وما لا يغير. طب هنا قال للسيدة أم سلمة كده، طب والسيدة عائشة لما غارت ليه قال غارت أمكم؟ ما قالش يذهبه الله، في فرق. هم قالوا الإمداد على حسب الاستعداد، اللي قلنا في الحجب الأربعة الأصلية ذكرنا آخر شيء إرادة، أم سلمة أرادت يعني كأنها أرادت التغيير، فلما أرادت نادت. السيدة عائشة ما جاتش اشتكت للنبي مرة، ما قلتش مثلا أنا بغير وأنا عايزك يعني تدعي لي ربنا في الغيرة اللي عندي، هي مبسوطة بالغيرة بتاعتها، منسجمة مع جوها، حتى عملت حزب، حزب السيدة عائشة وحفصة معروف، وأم سلمة كانت الناحية التانية، فحزب السيدة عائشة وحفصة كان حزب الغيرة اللي هو يعملوا المكائد بقى والحركات على الستات في الستات التانيين، وسيدنا النبي يقعد بقى ايه شايف الموضوعين ويقعد يحل، وانت خليك على جنب وانت بلاش تعملي مش عارف ايه، لغايه ما حصلت القصص الكتير اللي قعدوا في الاخر يتملوا على سيدنا النبي ويقولوا له طب احنا بقى كمان فلوس قليله ومش عارف. وقبليها قالت له واحده احنا نقول له والله العسل اللي انت ريحه الريحه اللي توكلت كده الظاهر ريحه عسل بين عليه مقافير ريحه كده مش حلوه شويه، حركات بقى بتتعمل كل ما باب ايه باب الغيره، عشان السيده زينب كانت بتسقي عسل حلو وكانت عندها مال كتير فكانت بتدلعه شويه في الاكل والشرب والحاجات دي. التانيين غاروا وراحوا عملوا في الحرم، قالوا طب قولوا له بقى ايه في ريحه كده وانت بتيجي كده بعد ما يجي من عندها يعني. فبداوا يعملوا الحركه دي، نظام الغيره، نظام اللي هو ايه التاليف والقصص اللي بتتعمل بتاعت مكائد النساء اللي هي اصلا طبيعيه. يقول لك ازاي امراه تكون ام المؤمنين صالحه تعمل كده؟ هو ده طبع في النساء، وكانت امهات المؤمنين كده والنبي كان قبله على كده. وما يقولش بقى ما ينفعش انا ازاي اتجوزتكم وانتوا كده، مرات سيدنا محمد تعمل الحركات دي قصص وافلام في بعض والنبي عارف كده، وده جمال النبي انه يقبل الشيء على ما هو عليه. ليه؟ لان دي اخلاق الله مع الخلق، ان يقبل الخلق على نقصه. وكذلك الزوجيه عند الالتقاء يقبلون بعضهم على نقصهم، فليس هناك كمال، انما كل منهم يكمل غيره بكماله الذي ليس عند غيره، ويقبل نقصه الذي عند الاخر لوجود نقصه فيه ايضا. مش تاني في نقص انا مش عايزه، طب انا كمان فيها نقص، ما نقبل نقصه عشان يقبل نقصي، وحط كماله على كمال نكمل بعض. فسيدنا النبي كان بيعمل كده، فمرضيش يعمل مع السيده عائشه اللي عمله مع ام سلمه، لان ام سلمه طلبت يعني عندها استعداد، السيده عائشه ما طلبتش ما فيش استعداد. فقالوا القاعده الاصليه في السلوك وهي الامداد على قدر الاستعداد، ليست عبارات براقه تقال للنقل وللشقشقه، انما هي عبارات بيان للتجارب ولطريقه السلوك ولبيان من يدعى الى الله ومن لا يدعى، ومن يوضع في عنقه العقد ومن لا يوضع، كما وصفوا فقالوا لا يوضع الدر في رقاب الخنازير. ما يقصدوش الإهانة الحد، لكن يقصدوا أنه في غير موضعه، فوضع الشيء لابد يكون في موضعه، لمن يكون موضعه؟ لمن طلبه. فالذي يطلب يعطى، والذي لا يطلب لا يتعب معه، هو مش عايز. واحد شبعان ورويان، اديله اكل وميه يعمل بيهم ايه؟ مش عايز. فاصبح هنا التغيير بيكون للعادات المحروزه، المحروزه يعني المكتسبه. عشان كده الاخلاق هي عباره عن صفات وطبائع، إما أن تكون هذه الصفات والطبائع مغروزة في الإنسان يعني طبع فهو لا يتبدل، وإما أن تكون هذه الصفات محروزة يعني مكتسبة فهي يمكن أن تتبدل. وعندنا الطبائع السعي في تغييرها ضلال، صعب أن تتغير. إن ربنا وصف يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، أهل الجنة. إذن الغل ممكن يكون في الإنسان موجود يموت بيه وما يتنزعش إلا في الجنة طبائع بيموت بها الإنسان. أمال إزاي الإنسان بيتغير صفاته؟ الناس الكاملين اللي ما عندهمش الغل، مش ما عندهمش الغل، فيهم مستور، يعني ستر بصفات الكمال الإلهية، مش إن هو انتزع. فكل التغيير اللي موجود في الصفات والأخلاق، اوعى يعتقد إنسان يقول أنا كنت اتغيرت سنة، إزاي رجعت تاني؟ ما أنت اتغيرت، يعني سترت بصفات جلالية وجمالية إلهية، ثم ظهرت منك حينا من الوقت هذا الذي ستر، يظهر منك شوي وبعدين يجي يستر تاني. طب إمتى يستر وإمتى يظهر؟ بحسب الرؤية. أنت موجود في رؤية الكمال الإلهي، هم يسترك ما ترى لما يرى، أي ما تراه يستر فيك ما يرى من أعين الناس، يسترك بجمال أخلاقه، فلا يراك فيه، فلا يرى أحد فيك شيئا شينا أبدا، شين يعني اللي هو ضد الزين. وإذا قلت الرؤية قل التجلي والانعكاس للصفات الإلهية، يقوم يحصل إيه؟ تنكشف العورات وتظهر سوء الطبائع والأخلاق. واحد كويس كويس كويس، بعدين فجأة يروح عامل حركة كده انزاح عنه الستر فظهر سوء الأخلاق. ليه؟ لأن الرؤية حجبت، فجأة هو مش شايف ربنا. طيب وهو لما مش شايف يحصل إيه؟ يحصل الغفلة. فلما يحصل الغفلة يوكل إلى إيه؟ يوكل إلى طبعه وإلى سلوكه وإلى عادته، فيعود إلى النقائص. فلما يشوف الكمال من جديد يرجع إلى التجلي والستر، فيستر الله سوء أخلاقه بجميل أخلاقه هو سبحانه وتعالى، فيظهر على الناس في الكمال. يقول الناس إيه الرجل الكامل ده؟ هو عشان مستور بالجمال الإلهي لدوام الرؤية عنده. فيحصل من دوام الرؤية دوام الأخلاق اللي هو بينعكس على صورة السلوك الظاهر أو الباطن. فإذا انقطعت الرؤية ولو للحظة ظهر سوء الأخلاق المدفون، أي المحجوب المستور خلف الصفات الإلهية. هذه قضية الأخلاق وحسنها وسوءها، إزاي بتحصل؟ يبقى العلة فين؟ في كمال دوام الأخلاق، في كمال الرؤية. كمال الرؤية يعني كمال الذكر اللي بتحصل بطريق إيه؟ اللي بتحصل بطريق الأركان الستة للمعرفة: ذكر، مذاكرة، تخلق، تفكر، صحبة مع العلوم الستة. السيدة أم سلمة ذهب منها خلق، إذا ده خلق اللي ذهب منها ده مش كسبي، ده شيء طبعي وهبي، دي كرامة، يعني معجزة سيدنا النبي. طيب هو ممكن يحصل كده؟ حصل. مش جه الراجل اللي بيقوله يا رسول الله ائذن لي في الزنا، انا من جوه هنا بموت في الستات وعايز اعمل اي حاجه باي حد. فراح قال له رسول الله، مسى على قلبه، اذهب الله عنك، راح منه فجاه كده. وده مش سلوك، ده شيء مغروس في الشهوه بتاعته، والشهوه دي غريزه، بس هو عنده علم، فصار فيه طبع، فانتزعت بيد النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه الطبائع لا تنتزع إلا في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. إزاي نزعت؟ وإزاي في أم سلمة نزعت؟ لأن سيدنا النبي هو أساس الجنة أصلا. أليس الروضة الموجودة هناك في المدينة روضة النبي؟ هي روضة ليه؟ يقول لك الروضة يعني روضة من رياض الجنة. يعني إيه روضة من رياض الجنة؟ لك يعني قطعة من الجنة؟ لا، هي الجنة أصلا قطعة من النبي. روضة من رياض الجنة يعني النبي كان ماشي فيها، فأينما وجد النبي وجد الجنة. مش الصحابي كما في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح قال له يا رسول الله بعد أن جاء إليه وهو يبكي، قال ما يبكيك؟ قال كلما تذكرت أنك ستكون مع الأنبياء في المقام العلي وأننا نكون في مقام آخر لا نصل إليك في الجنة بكيت. ده أنت في الجنة تبكي ليه؟ قال له عشان مش معاك. الجنة جنب سيدنا النبي ما هيش جنة، وهو أينما حل حلت الجنة. فكان المكان اللي بيمشي فيه كتير اللي هو بين المنبر وبين البيت بيقعد فيه ويصلي فيه وأقدامه الشريفة فيه، يقابل فيه الوفود، اسمه روضة، روضة من رياض الجنة. ذلك أبيات النبي الحجرات دي روضة. تخيل بقى النبي الأبيات بينام فيها بالأربع ساعات وبالخمس ساعات وبالست ساعات، والمسجد بيصلي فيه ويخرج، يقابل فيه ناس ويخرج. تخيل المسجد ده روضة، طب والحجرات؟ وذلك كل أثر للنبي في المدينة هو لمسه راح ليه جه، ده بيكون روضة. فلما أم سلمة اقتربت من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه دخول تلك البحبوحة بحبوحة الجنة النبي، فدخلتها فانتزع عنها ذلك الطبع. طب ما السيدة عائشة كانت معاها، بس هي ما طلبتش، احنا قلنا لازم في موانع وشروط، لازم في إرادة. هي اقتربت منها، طب ما أبو لهب اقترب لكن ما حصلوش القرب لأنه ما كانش في إرادة، ما كان لها الإرادة دخلت الجنة. إذا نزعنا ما في صدورهم من غل يعني في الجنة، واللي يقترب من هدي النبي بيدخل جنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتذهب عنه سوء الأخلاق ويكرمه الله في هذا العالم بتغيير الطبائع ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أفعال سيدنا رسول الله لا تتوقف في عالم البرزخ، لأنه ما زال موجود في البرزخ يدعو لنا ويلهج بطلب المعونة لنا من الله. يقول: تعرض علي أعمالكم، كما في مسند البزار بإسناد الحسن، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. يعني العون والمدد عن طريق رسول الله اللي كان موجود للصحابة ما زال موجودا، ما زال موجودا فينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كانت له إرادة وتوجه إلى ذلك المقام الأعظم الأشم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من طلب أعطي، وكل من استمد أمد، وكل من استعد لذلك أعطاه الله عز وجل عن طريق القسمة على يدي أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في ناس لما بتحب تغير الأخلاق بتعمل إيه؟ في عندنا طريقين للتغيير، في طريق اسمه طريق المجاهدات، مجاهدة يعني أنت بتتخانق، وفي طريق اسمه طريق الكمالات. طريق المجاهدات اللي هو الخناقات، أنا عندي أمراض في القلوب عايز أعالجها، عندي كذا عندي كذا عندي كذا. طيب، يبتدي يتخانق مع نفسه ويحصل المشاكل، ويحصل أنه عنده خلق في قلبه عايز يشيله، وخلق في السلوك عايز يشيله، ويبتدي بقى في المعاندات والمجاهدات. بيعمل إيه؟ بيقعد شغال على حاجة اسمها الترغيب والترهيب، حاجة اسمها الدفع والرفع. الدفع يعني يدفع عن نفسه إن هو إزاي يعمل الشيء دوت، لأن هو يخوفها من شيء، ولا خلي بالك لو عملت كده أنت هتخش النار، هيحصل لك بلاوي، مش عارف إيه، لأن صورتك هتبقى قدام الناس وحشة. بيحاول يدفع المذمة عن نفسه والأذى، فعن طريق تفكير نفسه بالمذمات وبما ينوله من الأذية يبتدي يشجع نفسه إن هو يبعد عن الحركة الوحشة، أو عن طريق الترغيب يقول: اصبر بس، إنما الدنيا صبر ساعة، يعني وبعد كده هتخليك أنت قاعد هناك في الراحة وفي النحنشة وفي آخر جمال، فأنت اصبر شوية وهتتدلع بعدين. يقعد يمني نفسه، وده بينفع مع بعض الناس بيقعدوا يعملوا كده، لكن يحصل إيه؟ إن هو بيجي أحيانا بيبقى اللود أعلى منه والضغط شديد، فما يقدرش، فينسى كل ده. طب وفي كل ده وهو عمال يفكر نفسه بالأذى اللي هيجيله فبيهرب منه، أو النعيم اللي هيجيله فبيحاول يجري وراه، بيشجع نفسه، هو كده فين بالظبط؟ هو هنا مع نفسه. يعني مع نفسه؟ يعني ما بيذكرش ربنا. حد جاب سيرة ربنا هنا؟ حد جاب سيرة ربنا؟ هو بيقول لك أنت هتدفع عن نفسك الأذى وهتاخد الخيرات في الجنات، وكل الموضوع متعلق بالنفس، عمال يذكر في نفسه ويذكر في نفسه، ومعنى ربنا بيقول له ايه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، عمر ما قال اذكروا انفسكم. فده الطريق الاول بيسموه طريق المجاهدات، واللي هو عليه كثير من كتب السلوك. تفتح كتب السلوك كتاب احياء علوم الدين، كتب الابريزي، كتب كثيره جدا، تلاقيها كلها مبنيه على قضيه السلوك وامراض القلوب، كلها كده. ويقعد يعيش فيها الناس سنين وسنين، ومرة فوق ومرة تحت، وما فيش حاجة بتتغير إلا الإمامة. الإمامة يعني حاجة قليلة، حاجة طفيفة كده، ويبقى دايما محتاج لإيه؟ محتاج للوعظ والإرشاد، محتاج إنه دايما تذكير، حد ينبهه محتاج دايما يفكر نفسه بالأشياء، محتاج محتاج محتاج. وده طريق وليس هو الطريق الأكمل، ده طريق ناقص، وصاحبه بيعيش في النقص دايما، وإن كان بيكون حاله أحسن من حال اللي ترك نفسه. وبعدين بيجي طريق وأسلوب آخر، وهو طريق التكميل المتعلق بالرؤية، التغيير عن طريق الرؤية، التغيير الأولاني عن طريق المجاهدة. الطريق الرؤية ده اللي هو إيه؟ اللي هو عن طريق الأركان الستة في المعرفة. إيه المركزية بتاعته؟ يعني بيدور على إيه موضوعه كله؟ بيدور على رؤية الله عز وجل، يعني على الذكر. إذا رأيت صاحب الكمال ذهب عنك كل نقص. يعني بمعنى إيه؟ عارفين واحد عمال دايما يقول يتفشخر بفلوسه، أنا مليونير أنا مليونير، سكته تجيب له إيه؟ تجيب له واحد ملياردير قدامه قاعد جنبه ليه سكت؟ ده بيتكلم في 50 مليون، وأبو المليار ده بيتكلم في 2000 مليون. فطبعا 2000 من 50 اسمها الإسكات. إيه اللي سكته بقى؟ اللي سكته من بهر به من رؤية الكمال في الصفات، الكمال في الغنى. إيه الصفة اللي كانت بقى هو أصلا عايش فيها؟ اللي هي الغنى، فراح موريه الغنى الأصلي. فالغنى الكبير الأصلي اللي شافه قدامه المليارات دي أنسته غناه، اللي هو بالنسبة غناه ده بالنسبة للغنى الكبير إيه؟ نقص. ففي الحقيقة غناه ده فقر نقص. فأصبح أنت عشان يزول عنك المعنى القبيح والخلق السيء تعمل إيه؟ بتوري لنفسك صاحب الكمال في الأخلاق فتشوفه. فلما تشوف كمال الأخلاق الإلهية، يعني تشوف الله، تقوم يذهب عنك سوء الأخلاق، يذهب عنك سوء الأخلاق. ليه؟ لأنك نسيت نفسك. هو مجرد ما أنسى نفسي تروح سوء الأخلاق؟ أيوة. ما هي أساس المشكلة إن واحد لما بيفتكرها بيقعد عايش معها، بيقعد يفكر لها، بيقول طيب وهو قال لي وكان قصده إيه لما قال لي الكلام ده؟ كان قصده يهم، وكان قصده إيه لما قال لي الكلمة ده؟ كان قصده مش عارف يعمل لي إيه؟ كله بيتكلم على نفسه وعزة نفسه وكرامة نفسه ونفسه ونفسه. تخيل هو ألغى، عمل مربع كده إكس، ألغى إنه يتكلم على نفسه. حصل إيه؟ ارتفعت المنازعة. يعني اتنين بيتخانقوا مع بعض، يقول له أنا عايز منك 100 جنيه، والتاني يقول له لا 100 جنيه تحت يعني. ممكن تتفضل خناقة؟ ممكن تتفضل خناقة بإن إحنا نجيب واحد ونجيب شهود وفي الآخر يطلعوا الحق لمين ومش لمين. خدت مدة؟ خدت مجاهدة. والتاني يحلف لا الشاهد ده مزور، لا جيب لنا شاهد تاني أنا اعترف بيه مش عارف ايه. موضوع ممكن ياخد يومين، يوم، ثلاثة، سنة، خناقة. اتخانق معاه على 100 جنيه، قال له أنا أصلا ماليش 100 جنيه عندك. إيه ده؟ تنازل عنها يعني؟ أتنازل عنها ليه؟ تنازل عنها اعتقد جوه إن المال مش بتاعه، مال الله، وإن هو ليس له حق على أحد، فأسقط حقوقه على الخلق. فيقوم يحصل عدم منازعة، يعني نفسه ما تطلبش اعتبار ليها، إنه لازم أخد فلوسي حقي، لازم أخد اعتباري من الشتيمة اللي شتمها لي، لازم أخد اعتباري من الإهانة اللي عم سوها لي. أسقط حقه عند الخلق، فانتفت المنازعة. إذا كده اللي شاف ربنا ده حصل إيه؟ ما شافش نفسه، يعني أسقط رؤية نفسه في جوار ما رأى من الله. لما شاف صاحب المليون، شاف صاحب المليار، انبهت فأنساه الانبهات ما عنده، يعني نفسه نسيها ونسي فلوسه. دخل كده القصر بتاع صاحب المليارات دوت، لقى قصر ايه ده يا عمو؟ ده نص مدينة، ده انا ساكن في فيلا، افتكرت نفسي عندي حاجة. يقوم ينسى الفيلا وينسى كل حاجة ويعيش بس موهوم في اللي بيشوفه قدامه. يقوم ده ينسيه حقه، يعني ينسيه ذاته وينسيه اعتباره وينسيه قيمته، فينسيه المطالبة بأي شيء. وهي دي القضية اللي بيقوم عليها المسلك الأعظم اللي هو الثاني، المتعلق برؤية الكمال الإلهي، بذهاب النقص البشري. كلما كنت مع الله كلما ذهبت النواقص، كلما كنت مع النفس كلما إيه أتت النواقص. أي خناقة شوفها بين اثنين حللها بشويش وحتبهت إنك حتلاقي أصلها المطالبة بالحق، يعني رؤية النفس. أصل المطالبة بالحق اللي هي الرؤية هي اسمها ذكر لغير الله، وده يتنافى مع الأركان الستة في المعرفة، لأن أولها ذكر، ذكر للنفس لا ذكر لله. طيب ما أنت كلامك على نفسك وعمل لي وما عمل ليش، وعندي أمراض قلبي فيها وما فيهاش، أما ده كله أنت بتجيب سيرة في مين؟ سيرة نفسك. يبقى ده كله بعد الانشغال بالنفس. والله أنا عايز أبقى متواضع، أنا مش عايز أبقى متكبر، أنا كل الكلام ده معنه المقصود منه إصلاح للنفس، لكن هو ذكر لغير الله. طب يعني كده مش هنصلح نفسينا؟ لا، أنت هتصلح نفسك بس بطريقة أخرى يسموها الطريقة الالتفافية، خطة يعني. بدل ما واحد تتخانق معاه وتواجهه بتجيبها من بعيد كده بشويش، فيحصل فض الخناقة بسلام ومن غير مشاحنات ومعرفش إيه اللي حصل. لكن عايزها بخسائر وقف وشه بقى، ولازم تخرج من هنا وما تقعدش هنا، والله لا أجيب لك مش عارف إيه وإيه. طب خلاص اطفي له النور من غير ما تحسسه، يقطع له المية من غير ما تحسسه، حسسه إن في ضوضاء هنا فيخرج من المكان. عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة. طريقة التفافية، طريقة المعرفة اللي هي علاج النفس عن طريق التعرف والرؤية هي طريقة التفافية، بيجيب النفس ويعرفها على من نفسها اللي هو خلقها، النفس المنفوسة يعرفها على خلقها. ولقد أتيتك بما خلقت فدونك ما أردت افعل بها ما شئت، أي جاية لك فاذكروني أذكر، ويبتدي في الذكر فيذكر الله بنقصه وحاجته، فيذكره الله بكماله وعطائه. كل ما يذكره يعني بيذكره بنقصه، فيروح من ربنا يذكره بكماله، هو عمال يذكر. فأنت عايز تكمل قد إيه؟ على قد ذكرك بقى. أذكر كتير تتكمل كتير، أذكر قليل على قد الذكر اللي طلبته تاخده. طيب يعني الذكر مع الأركان يكمل الإنسان؟ ده يقين ومن غير خسائر. أما الطريقة الأولى هي طريقة الخسائر، طريقة ما فيهاش استمتاع في الحياة، تقعد ماشي دايما في خناقات. عارف يصبح الصبح كل يوم يقول ايه؟ أنا دلوقتي النهاردة ورايا ثلاث خناقات، ده الاصطباحة بتاعته كده يفكر. أول ما يصحى الصبح يفتكر أنا إنسان وحش، أنا إنسان كذا. أنا سيدنا النبي بيقول كما في صحيح البخاري: لا يقولن أحدكم خبثت نفسه. ما حدش يفكر في عيوبه ونقصه، تقعد ما فيش وراك سيرة ولا حكاية إلا نفسك. طب ما ده هو ده الكبر. أمال إيه الله أكبر بقى؟ الله أكبر من نفسي في الذكر يعني؟ طيب ماشي في الذكر، ذكرته كم مرة وذكرت نفسي كم مرة؟ طول اليوم: اللهم اجعلني خيرا مما تظنون واغفر لي ما لا تعلم. نفسه عمال يجيب في سيرة نفسه، هو عمال يتخلق في صورة المتواضع. هو ده ليفل معين، بس ده ليفل تعبان. في ليفل تاني مريح ولطيف، ليفل بتاع الناس اللي هم في الفي اي في، دول بيسلموا النفس الى من خلقها فيتولاها، يقول حسبي الله مش حسبي نفسي. انا بقى لما اصحى واقول انا هدور بقى حسبي نفسي. قال ابن عطاء: الجاهل يستيقظ فيقول ماذا سافعل، انا هشوف هعمل ايه في نفسي النهارده بقى. والعارف اذا استيقظ، او العالم يقول، العارف او العالم اذا استيقظ يقول: ماذا يفعل الله بي، ربنا هيعمل النهارده. فرق واحد بيذكر غير الله وواحد بيذكر الله. اللي ذكر الله فاذكروني اذكر، قالوا المدد. واللي ذكر نفسه عيش مع نفسك بقى، انت ذكرت حاجه حلوه يعني، لكن اللي يذكر حاجه حلوه تجيله حلويات. عندنا في الكورس اللي بنتكلم عليه الان، اللي بدأناه في المره اللي فاتت بقضيه الحجاب الاول وهو الكذب، واليوم بذكر الحجب الثلاثه الاخرى وهي الكبر والجهل والاراده، ثم الاركان السته للسلوك الحجب الأربعة دي الأركان الانتفائية، ما ينفعش تكون موجودة. لو موجودة معناها مش نافع له الأركان الستة، ده ملوش علاقة بالمعرفة، هو ده علاقة إن هو قاعد في دائرة الإسلام، مسلم موحد على خير ماشي في طريق ربنا بس. لكن هو يكون على الطريق اللي هو طريق أهل الله، لا، ده محتاج يتنفي عنه الحجب الأربعة. عشان كده كنا بنقول المرة اللي فاتت لابد تستعمل ورقة بتاعت ورقة الكذب. ورقة الكذب دي أساسية، واللي يتهاون فيها وما يعملهاش زي اللي بيربي عقارب في بيته هيتلدغ، قاعد كده عايش مع الحاجات المفترسة ومش واخد باله، وفاكر نفسه بيبني عماراته وبتنيش حاجة، هو بيبني وهم في دماغه. فلابد يعمل الورقة دي وينتهي من القضية دي تماما. عاملة الكذب ده عامل زي ايه؟ عامل حجاب زي الجيش كده، لو ما دخلتش خلاص السنة بتاعت الجيش بتاعتك تحس ان حياتك واقفة، فلازم تخلص الجيش عشان تبتدي تخش في الحياة بتاعتك اللي بعدها. فخلص ده حجاب، انتهي منه خش على اللي بعده، حتى الحياة بقت أحلى مختلفة. ولذلك الحجب الأربعة دي بينتهي منها وهو بيسلك في الستة الأركان. الستة الأركان اللي هي أسباب التغيير اتكلمنا عليها في الأول، اللي هي مطلوب كل الخلق، اللي هي أسباب إصدار السعادة، اللي هي مطلوب كل الخلق، وده سواء اللي كان عايز ربنا أو غيره، تغيير وسعادة كل الناس عايزة كده. وبعدين اللي عايزها في طريق الله، يعني تغيير وسعادة عشان هو بيسير إلى الله. ده أنت عايز طريق التغيير الذي فيه سعادة مع الله، ده أنت بتخصص يبقى خليك معاه. اللي ماشي بقى بطريق المجاهدات ده ماشي فين؟ ماشي بطريق التغيير عشان السعادة، فين الله بقى في نهاية الطريق؟ مفيش، ده هو ماشي مع نفسه، عمال كل شوية يخرج من مرض في القلب يدخل في مرض تاني عايز يعالجه. فهو بيتكلم مع مين؟ بيتكلم مع روحه. الله فين؟ الله غير مذكور. أما الذي أسلم نفسه إلى باريه فإنه يسير في طريق أوله الله وآخره الله، وهو الأول والآخر، ما عندوش إلا ذكر الله، وهو الظاهر والباطن. الستة أركان هنتناولها في اللقاءات القادمة بالبيان لكل واحد منها وطريقة تطبيق كل شيء من هذه الأركان الستة على كل إنسان، وبيان ما يسمى بالعوائق. يعني تكلمنا على الحجب، الحجب دي موانع أصلية، أركان المنع، يعني ما هيش حاجة مثلا ممكن الإنسان يتغاضى عنها زي الكذب. أيكون المؤمن كاذبا كذابا؟ قال لا، ما ينفعش يخش في السكة دي. فهنتكلم على العواقب أو الحجب اللي هي مش أركان، وهي حوالي 21 حجاب، 21 عائق مع الأركان الستة. وحيكون الكلام على تطبيق الستة على كل واحد فينا، اللي هو التطبيق العملي وليس التطبيق النظري. يعني مش نسمع الشيء ونبتدي الشيء دوت كمعلومة خلاص انت مش هيحصل التغيير. كمعرفة معناها دخلت القلب وبدأ هناك في استعداد للاستقبال، بدأ هيحصل فيه تطبيق يعني تغيير، هيحصل الثمرة بتاعتها. من غير وجود إرادة التطبيق على النفس مش هيكون هناك تغيير. استماع فقط، ناس كثير استمعت كتاب الله يتلى ليل نهار على الناس وكله معارف، لكن مفيش إرادة تغيير. فعندنا الستة باختصار وهي الذكر، والذكر هو أساس الطريق، وهو منشور الولاية كما يقول الأولياء. منشور يعني العلم، يعني العلامة زي العلم بتاع مصر كده، يقول ارفعه منشور الولاية. يعني انت عايز تبقى من الأولياء، معناها عشان ترفع العلم بتاعك وتكون فعلا معدود في ضمن الأولياء لابد يكون أولك ذكر بعد الحجب الأربعة. والذكر فائدته ان هو أساس في الطريق عند كل أهل الله، بلا استثناء، ما يعرفوش واحد بيمشي في طريق ربنا ما بيذكرش، وربنا أمرنا به من دون كل العبادات استثناء، قال اذكروني ذكرا كثيرا. وكل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ويقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وكان عمر صلى الله عليه وسلم ديما ديما مستمر مع القلة مش مع الكثرة، إلا الذكر الله أمر فيه بالكثرة. فكون يؤمر فيه بالكثرة معناها هذا السر الكبير، هيكون لسه عندنا الكلام على الذكر وعلى فوائد الذكر وعلى فعل الذكر في الذاكرين وفي السالكين، وكيف يغير فيهم ما لم يتغير بالمشاهدات. طيب الأمر الثاني بعد الذكر المذاكرة، والمذاكرة دي متعلقة بالرفيق والصديق الذي في الطريق، فلا طريق بغير رفيق. يمشي لوحدك يقول لك الناس الجنة من غير ناس ما تنداس، والسكة دي إلى الله عز وجل جنة كلها زهور وكلها أنهار وكلها جنة قبل دخول الجنة، فلازم يكون في ناس حلوة معك، بنسميها المذاكرة. يعني يكون واحد من نفس جنسي ومن نفس إرادة دربي وهدفي، عنده نفس المقاصد، يحصل الكلام اللي بيننا نفهمه مع بعض، نتكلم بلغة نعرفها. كان الإمام أبو حاتم الرازي إمام أهل الحديث، والإمام أبو زرعة الرازي إمام أهل الحديث في القرن الثالث الهجري، كان يقول أبو حاتم لأبو زرعة، كان يقول له أنا أضل مع نفسي في شق، يعني أنا متضايق حتى أراك، لا أجد من يفهمني غيرك. وما كان إمام أهل الجرح والتعديل، العلم اللي بيتكلموا فيه علم عالي في نقد الرجال والأسانيد ومعرفة الصواب والخطأ من الروايات، فما فيش حد بيفهم الكلام بتاعهم اللي هم مع بعضهم، فده رفيقه بيذاكره بأشياء. عشان كده أهل العلم قالوا في طلب العلم لابد أن يكون لك مذاكر تذاكر معه ما يهتم به قلبه، فيقعد هو في شؤونه في الحياة في الطريق بيتكلم مع مين؟ مع أهل الطريق اللي هم زيه. ده بيفيد إيه؟ بيفيد أشياء كثيرة، بيفيد التلقيح والتنقيح، يفيد التوارد الأفكار وإصلاح الأخطاء. مش هيكون هو شيخه، هيكون هو رفيقه، يعني مش هياخد منه أساس يمشي إزاي ويعمل إزاي، يعني الشيخ ده لسه هيجي فأساس الطريق وهو الصحبة. الصحبة وهي الثالث في الأشياء، ده بيسموه ركن الأركان، ركن الأركان كلها الستة والأربعة، الأربعة الانتفائية والستة الثبوتية. ليه بقى ركن الأركان الصحبة اللي هي الشيخ؟ لأنه هو اللي عرفنا على الستة أصلا، وهو اللي قال لنا أن في أربعة. الشيخ هو اللي قال لنا أن في معلومة أنت عرفتها غلط والمعلومة دي هي اللي صح، يبقى هو اللي عرفنا أن الذكر هو منشور الولاية، وأن الذكر بيغير من غير مجهود، وإن إذا حتى قال أهل العلم أيهما أفضل، الشهادة في سبيل الله أم العلم، يعني العلماء، فتنازعوا حتى وصلوا في المنازعة أن قالوا بل مداد العلماء أعلى من مداد الشهداء، أعلى من دماء الشهداء. قالوا ولما؟ قالوا لأنه ما عرف فضل دماء الشهداء إلا بمداد العلماء. هم اللي قالوا أصلا إن الشهادة عن طريق النقل والرواية إن ليها الفضل العظيم ده، يبقى الأعظم الدال ولا المدلول؟ الدال، اللي يدلك على الشيء أعظم من المدلول نفسه. أنا دلتك على دي يبقى أنا أعظم منها، إزاي تقول لي إن أنا هي أعظم مني؟ فصار العلم هو الموصل لكل خير، فصارت الصحبة اللي هو الشيخ أساس التعريف والنور والطريق. فالشيخ هو أساس الطريق، يعني لو واحد قال لك والله أنا خلاص بدل الشيخ هو أساس الطريق أنا كده مش عايز أعرف الأركان الستة، خلاص ما تعرفهاش، بدل معك شيخ معتمد يبقى أنت كده قد برئت من كل شيء، هيعرفك هيقولك الصح والغلط فيه، مش هتاخدها بطريقة أكاديمية، هتاخدها بطريقة عملية أنت ماشي معه. يبقى الشيخ أساس الطريق، اللي معاه شيخ عمره ما يخاف، يعني معاه واحد عالم هنيجي بعدين نتكلم على أساس الشيخ وإيه مواصفات الشيخ، الشيخ المعتمد غير المعتمد. رابع شيء التخلق، والتخلق ده ليه علاقة بتسموه التحلي والتخلي، والتخلي قبل التحلي. التخلي اللي هو متعلق بالأركان الثبوتية، الأركان الانتفائية الأربعة، والتخلي من كل خلق سيء الناس عايزاه، والتحلي بكل صفات الكمال الإلهية، ده مطلوب الناس اللي هو التغيير والسعادة. فلسه هيجي لنا التخلق أيضا في الركن الرابع، يظهر فيه بعدين ازاي ان التخلق دوت بيسموه رايح جاي. في قانون اسمه رايح جاي. رايح جاي يعني ايه؟ يعني تعمل شيء في التخلق يثمر عندك شيء اخر في التخلق. هو نفسه يخلق، لان كلمة خلق يخلق خلقا اي من التصنيع. الخلق مادته الصناعة، فالاخلاق يعني ممارستها والتخلق بها تصنع الانسان اصلا فيما تخلق به الآن وفيما لا يعرفه الآن من الأخلاق التي يؤتيها الله له ميراثا. قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تفعل شيء يديك هدية، فاذكروني أي بممارسة الأخلاق، أذكركم بأن أغرز فيكم أخلاق. يوم يديك كل ما تعمل تلاقي الأخلاق اسمها رايح جاي. والأخلاق حيجي لها نظام اسمه نظام الثمرة والشجرة. الثمرة والشجرة يعني إن هي الأخلاق دي شجرة تطلع ثمر، والثمر دي لما تأكلها فيها بذر، البذر ده بيتزرع تاني وبيطلع شجرة تاني وبيطلع بعد كده ثمر. فعامل زي إيه؟ عامل زي المصنع اللي بيصنع على طول والشيء المتوالي. ده الركن الرابع. يجي الركن الخامس هو التفكر. والتفكر هي عبارة عن عملية تذكر. التفكر هو عبارة عن عملية للتذكر، يعني كأنها إدارة عملية التذكر. التفكر في شيء أنا ذاكره، يعني أنا فعلا ذاكره الآن وعلى بالي دلوقتي، فأقعد أنا بتفكر في اللي أنا ذاكره الآن. إذا التفكر ده مش مجرد وجود الذكر، ده بعد وجود الذكر أنا أجي عند الذكر ده وابتدي أشتغل عليه، أتفكر في جواه، أتأمل، يحصل لي فيه تعامل كأن أنا قاعد بدرس جوايا. فعملية التفكر دي عملية صناعة بيسموها صناعة المعارف. صناعة المعارف بتبقى كسبية عن طريق التعلم والقراءة، وبتبقى أيضا عن طريق إدارة المعاني داخل الذهن، فيتولد عن هذه الإدارة معاني أخرى، فتتوالد المعاني والمعارف من خلال التفكر، من خلال التعامل مع أسماء الله وصفاته. يبقى عملية التفكر هي عملية إدارة للتذكر. إيه الموضوع اللي جوه التفكر؟ هي المعاني، هي إيه؟ الأسماء والصفات الإلهية. بتكون لها نظام دراسة بيدرس به، وهذا النظام الدراسي للأسماء والصفات هو اللي بيعمل عندي ملكة التفكر فيما تذكرته عن الله عز وجل، وأن يثمر عندي معاني جديدة ولطيفة تجعل القلب عامة بالمعارف والذكر الدائم. يوم التفكر ده يديم عندي، يثبت ويديم قضية الذكر اللي أنا تفكرت بعد وجوده، يثبته ويساعده أكثر. وليه نظام أيضا برضو ناخده بالتفصيل بعدين. ثم يأتي الخاتمة وهي مع العلوم. مع العلوم ذكر مذاكرة، تخلق تفكر صحبة مع العلوم، يعني العلم. الطريق ده من غير علم ضلال، كما قال سيدنا أبو الحسن طريقنا هذا يقوم على الكتاب والسنة، على العلم. كل شيء نسلك فيه مشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم لم ينبسوا، يعني لم يتكلموا فيه إلا عن مصدر. علم المصدر من علم، وجهل المصدر من جهل. فمن جهل وكان سيء الظن قال أولئك يتكلمون بغير علم، يعني غير دليل. ومن حسن الظن أورثه الله أدلة القول. والأئمة الكلام ده بيقولوه بينهم إن اللي يسيء ظنه في العلماء إنه فلان ده بيعمل، العالم ده الفلاني بيعمل دي من غير دليل، عشان أنا معرفتش الدليل بتاعه أقول عليه كده. قالك سوء الظن والتهمة يحجب عن الدليل، وقالك ده مجرد عندهم إنه من أساء الظن بهم حجب عن أدلتهم، فإن الأدلة التي استنبط منها العمل والسلوك هي عرائس، والعرائس مكنونة لا تخرج إلا على المحال، يعني إلا على الآل، الآل يعني الأصحاب والأقارب والذين انتسبوا إلى شيخ فصاروا من أبنائه، أبناء الإمام، فليكون من أبنائه يدخل حرمه ومحارمه فيطلعه على المستور ويكشف له المخبوء ويظهر له تلك العرائس التي لا يراها إلا المحال، واللي هو من الأجانب يظن فيه السوء لا يدخل البيت ولا يرى ما بداخله ولا يخرج له شيء، ويخرج على من حسن الظن الأنهار والأزهار التي تحمل الأدلة عن الأئمة الأطهار الذين من حسن الظن فيهم ظفر بكل الأدلة وكل النور وكل الخير في أدلة السلوك، ومن أساء الظن بهم مات على هذه الظلمة ولم يعرف شيئا واعتقد فيهم الجهل كما اعتقد فيهم ذلك ابن حزم، فكان منبوذا منبوذا ومنبوذا الاثنين، فكان منبوذا ومنبوذا عن أن يكون إماما متبعا، وانقطع علمه وانقطعت سيرته وانقطع العمل بكتبه مع أنها موجودة بينه، بل حرقت في حياته من أهل الأندلس لأنه تكلم في الأعلام الأطهار رضي الله عنهم واتهمهم بأنهم يتكلمون في الفقه بغير دليل، فحجبه الله عن الدليل كرامة لأولئك الأئمة الأطهار. ده يعتبر البيان المتعلق ببداية الأركان الستة، ويكون هذه البداية مع السير في سلوك الورقة المتعلقة بالكذب هي أسبوعية حتى ينتهي منها الإنسان، وبعدما ينتهي منها لابد أن يدخل في خلق آخر بالورقة أيضا حتى ينتهي من عدة أشياء احترازية في هذا السلوك، ثم يكون بعد ذلك إن شاء الله اللقاء، وممكن نجعل اللقاء نجعله هنا شهري، يكون في يوم ثلاثاء يتحدد قبلها بأسبوع من كل شهر، يكون في أول الشهر في آخر الشهر بحسب الظروف، يتحدد إن شاء الله قبلها بأسبوع بحول الله وقوته.